مؤسسة الفرقان تقدم كلمة صوتية للمتحدث الرسمي للدولة الإسلامية الشيخ المجاهد أبي الحسن المهاجر حفظه الله بعنوان فاصبر إن وعد الله حق. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صبر وثبات ويقين بوعد الله، رغم المحن والصعاب، رغم تكالب الأحزاب، رغم هدير الراجمات وقصف الطائرات، يقف الواثقون الموقنون بنصر ربهم صامدين صابرين محتسبين مقبلين غير مدبرين. لم توهنهم الزلازل فيقفوا عاجزين حائرين أو تائهين خائرين، بل أسرجوا في ليل الظلمة نور الحق، وأوقدوا بدمائهم مشاعل الهداية، وجانبوا سبل الغواية، من كتاب ربهم نهلوا، وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ساروا وعملوا. علموا أن النصر من عند الله، وما كان يوما بكثرة عدد ولا عدد، لأن الله عزيز لا يغالبه مغالب، بل هو القهار الذي يخذل من بلغوا من الكثرة وقوة العدد ما بلغوا، حكيم حيث قدر الأمور بأسبابها ووضع الأشياء مواضعها، حكيم في تدبيره ونصره من نصر وخذلانه من خذل من خلقه، لا يدخل تدبيره وهن ولا خلل. قال وقوله الفصل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، إنه وعد الله الحق وأمره لعباده المؤمنين، فسنته وحكمته في خلقه ماضية، ينزل البلاء متى شاء ويرفعه متى شاء، عليم حكيم لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال وقوله الحق: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وإن سنة الله اقتضت أن النصر لا يتحقق بدون استقامة على أمره سبحانه وعودة صادقة إليه، فمن كان أنصر لدين الله وأعظم جهادا لأعدائه وأقوم بطاعة الله ورسوله، كان أعظم نصرة وطاعة وحرمة. أمة الإسلام، لقد دار الزمان دورته، وهذا التاريخ اليوم يعيد نفسه في صورة مشابهة لما حل بدار الإسلام في سالف عهدها، منذ قرون خلت وأحداث عظام عصفت، فتركت أثرا لا يمحى وجرحا غائرا في جسد الأمة لا يندمل. ولكنها العبرة ممن سلف، والنأي بجماعة المسلمين من منزلق وهوة قد تودي بهم إلى الهلاك الحقيقي بسلبهم دينهم فيموتون على غير ملة الإسلام. فها هي أمريكا الصليبية وأحلافها يعاودون الكرة على دار الإسلام وأرض الخلافة، وما اتفق عبر التاريخ أن اجتمعت أمم الكفر بكافة مللها ونحلها، وتواطأ المحسوبون زورا وبهتانا على أهل السنة من حكام مرتدين وعلماء ودعاة سوء، بل وممن يدعون الجهاد وصحة المنهج، كلهم في صف واحد مع أمم الكفر ضد أبناء الإسلام في دولة الخلافة. غير أن الفارق بين ذلك العهد والغزو وما نحن فيه أن دولة المسلمين في ذلك الزمان كانت في أسوأ أحوالها وبعدها عن دين ربها، وقد تقاسمها ملوك الطوائف، فسلط الله عليها عدوا جاس خلال الديار فأهلك الحرث والنسل. أما اليوم فمع اشتداد الهجمة والصراع المحموم من الشرق والغرب على دار الإسلام، إلا أن حال المسلمين في أرض الخلافة مغاير لذلك العهد، فالدولة الإسلامية هي من تقارع وتدافع عن دار الإسلام، وتستنهض أهل الإيمان وتشحذ همم أبناء الإسلام للانعتاق من رق العبودية والتبعية لأمم الكفر، وهي تخوض حربا ضروسا طاحنة عن أمتها التي مدخرت جهدا في حربها والصد والتنفير عنها، وبكل ما أوتيت من قوة وبشتى الطرق والوسائل. ودولة الخلافة بفضل الله ومنه ما فتئت تجر المسلمين للعودة لدينهم بالسلاسل، وعلماء الطواغيت وأبواق الشر يصدون ويندون ويأبون إلا أن يكون أهل الإسلام أذلة صاغرين تسوسهم أمم الصليب وأذنابهم من الحكام المرتدين. إلا أن دولة الخلافة وبتوفيق الله لها قد أدركت الداء وعلمت الدواء، وهي ماضية على دربها بإذن الله، ولن تأخذها في الله لومة لائم حتى تسلم الراية إلى عيسى بن مريم عليه السلام. أمة الإسلام، إنا قوم أعزنا الله بالإسلام، فلن نبتغي العزة بغيره، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وما اعتز بدينه إلا من حقق التوحيد وأحيا الولاء والبراء وأصبح سمة ملازمة له في جميع شؤون حياته وتقلب أحواله، في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، عند تكالب الأعداء وتفاقم اللأواء، لا إلى الأستانة يمم وجهه ولا إلى الطواغيت فاء، كلا، بل لزم غرز الملة السمحاء واقتدى بأبي الأنبياء، وقال لأمم الكفر: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا سبيل المؤمنين المهتدين، وما سواه سبيل الكافرين المعتدين من حرفوا وبدلوا شرعة رب العالمين. فيا جنود الخلافة وآساد الإسلام، اعلموا أن رحمة الله وجنته لا تنال بالأماني، ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا الثابتين الصابرين الصادقين المصدقين بما وعدهم. أما تتلون قول ربكم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وأصل الشراء بين الخلق كما قال القرطبي رحمه الله هو أن يعوضوا عما خرج من أيديهم ما كان أنفع لهم أو مثل ما خرج عنهم في النفع، فاشترى الله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم وأموالهم في طاعته وإهلاكها في مرضاته، وأعطاهم سبحانه الجنة عوضا عنها إذا فعلوا ذلك، وهو عوض عظيم لا يدانيه المعوض ولا يقاس به، فأجرى ذلك على مجاز ما يتعارفونه في البيع والشراء. فمن العبد تسليم النفس والمال، ومن الله الثواب والنوال، فسمي هذا شراء. يا جنود الخلافة، ربح البيع ورب الأرض والسماء، وإنا لا نقيل ولا نستقيل بإذن الله. فاصدقوا عند اللقاء، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فتلك هي التجارة الرابحة التي خص الله بها عباده المؤمنين البائعين نفوسهم رخيصة في سبيله لإعلاء كلمته وإقامة شرعه. وإن غاية ما يصبو إليه المجاهد في سبيل الله هو أن ينال رضا ربه وعفوه وإحسانه وتوفيقه وامتنانه، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه ومقارعة أعدائه في كل ساح وموطن، حتى يكون الدين كله لله، وأن تحكم الأرض كل الأرض بشرع الله، فإن عاش عاش كريما وإن مات مات عزيزا. هكذا كان حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة الأخيار من القرون المفضلة. وهذه بشرى نبيكم صلى الله عليه وسلم حيث قال: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. أيها الناس، أما بلغكم حديث الثابتين؟ أما تناهى إلى أسماعكم الخبر؟ وأي خبر؟ إي وربي، وأي خبر؟ في زمن عظم البلاء فيه وغدت السيادة والريادة لأهل الكفر وحثالة البشر، حدثوا من زلت في الطين قدماه وشطت به عن الحق خطاه، عن ثبات أهل الإيمان الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، من قرعوا أبواب أوروبا الصليبية بالنذارة والبشارة فصمت آذانها وامتلأت رعبا وخوفا وهلعا، وأدركت أنها الزحوف ولحظ الحتوف، وقد علا فسطاط الإيمان بفضل الله وما نبا، وازور فسطاط الكفر وخبا. فأينما سرت فتلك سرت تنبيك عن أهلها، عن المهاجرين، عن الأنصار، عن الأخيار، عن الأطهار، من ركزوا راية التوحيد على أرض ليبيا عالية خفاقة، بعد أن نبذوا الفرقة والاختلاف وآثروا وحدة الصف وجمع الكلمة طاعة لله ورسوله، فبايعوا خليفة المسلمين وإمامهم، ففتح الله لهم مناطق عدة فحكموا فيها بشرع الله، وأقاموا الدين وطبقوا الحدود وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فورمت من فعلهم أنوف، فحشدت وألبت أمم الصليب تمنيها العون والولاء والطاعة لحرب الإسلام وأهله. وتولى كبر تلك الحملة والحشود إخوان الشياطين زنادقة العصر، فسخروا في سبيل حربهم لدولة الخلافة ما يملكون من طاقات وقدرات وفتاوى يستحلون بها الردة والعمالة للصليبيين، ويستبيحون بها الدماء المعصومة والحرم. فثبت بفضل الله جنود الخلافة وأحفاد الفاتحين الأماثل في أشرس حملة شهدتها المنطقة، ثبات الشم الراسيات أعزة بدينهم، مستعلين بإيمانهم، مضحين بالنفس والأهل والمال والولد، قائلين موقنين محتسبين: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. فأنكوا بأذناب الصليبيين أيما نكاية، وصاولوهم قرابة نصف عام أو تزيد في حرب أكلت فما أبقت، وأفضى رجال الإسلام وجنود الخلافة إلى ربهم بعد أن أعذروا وأوفوا، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. لقد كان لثبات تلك الأمة المجاهدة أعظم الأثر بعد أن آثروا القتل والموت في سبيل الله صابرين محتسبين، وأن لا ينحازوا من أرض حكموها بشرع الله ويسلموها لقوم كفروا بالله رب العالمين، وضربوا مثالا حيا لأهل الإيمان في الصبر والمصابرة والمرابطة والتضحية والفداء. ففي إرخاصهم المهج والأرواح دعوة لأهل الإسلام أن يعرفوا أبناءهم الصادقين الذين أبوا إلا أن يكونوا القنطرة التي تعبر بها الأمة إلى ميادين العز والسؤدد والنصر والتمكين بإذن الله. هما سبيلان، إما النصر ندركه أو جنة الخلد فيها أطيب النزل. لسنا نقاتل بالآلاف نحشدها ألفا لألف من الأبطال مكتمل، إنا نقاتل بالدين الذي ضمنت أعلامه النصر في أيامنا الأول. تقلدوا العزم للهيجاء والدرع من صادق البأس ما يغني عن الحيل، وأقبلوا لو تميل الشم من فزع لم يضطرب جمعهم خوفا ولم يمل. من يؤثر الحق يبذل فيه مهجته، ومن يكن همه أقصى المدى يصل. فإياكم إياكم يا جنود الخلافة أن تلينوا لعدوكم، فهذا لم نعهده عليكم، وهو عين ما تدركه أمم الكفر وعلى رأسها أمريكا التي ما حفلت بفضل الله بنصر مذ أقحمت نفسها في حرب الإسلام والمسلمين. ونحن اليوم بفضل الله بتنا في زمان جديد سما وعلى صرح الخلافة فيه، فمهما أزبد الكفر وأرعد فلن يرى منا إلا ما يسوءه بحول الله وقوته، فهو حسبنا ونعم الوكيل، وإن الله ناصرنا عليهم. نعم، إن الله ناصرنا عليهم. وما هذه إلا بارقة الملاحم وأولاها، الغالب فيها من صبر وصدق لا من سبق، وإنما العبرة بالخواتيم. ويا جنود الإسلام وحملة الراية في ليبيا، الله الله في دينكم وأمتكم، لا يؤتين الإسلام من قبلكم، وقد أوفى إخوانكم بعهدهم وما بذمتهم، ولئن صبرتم وثبتتم على الحق وأيقنتم لترون طيب الثمر من ذلك الغراس الغض بإذن الله بعد أن روي بتلك الدماء الطاهرة والأشلاء. ولقد قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أيام المحنة: يا أبا عبد الله، ألا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ فقال: كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، وقلوبنا بعد لازمة للحق. وقد غدا إخوانكم بثباتهم وصبرهم مثلا يحتذى وسيرة تروى، فاستعينوا بالله. وإياكم إياكم أن يهنأ المرتدون بطيب عيش أو لذيذ رقاد، فالحرب سجال والأيام دول والعاقبة للمتقين. ويا أهل السنة في العراق والشام، يا أهل السنة، لقد تألب الأحزاب من أهل الكفر وأمم الصليب تقودهم أمريكا لحرب دولة الخلافة في العراق والشام وكل مكان امتد إليه سلطانها، ظنا منهم أنهم سيطفئون جذوة الجهاد من نفوس المسلمين ويخمدون لهيب العزة المتقد في صدورهم، بعد أن أصبح لأهل الإسلام خلافة تجمع شتاتهم وتوحد صفهم وكلمتهم تحت إمام واحد وراية واحدة وغاية واحدة. فها هم اليوم يبذلون قصارى جهدهم للسيطرة على مناطق نفوذ دولة الإسلام التي ظلت بفضل الله حصنكم المنيع ودرعكم المتين ضد الروافض والنصيرية والملحدين. وقد أبصرتم وسمعتم بحشود الصليبيين على الموصل وتل عفر، وما يبذله الأماجد من أبناء الخلافة للذب والذود عنهما، ولا نخالكم جهلتم عظيم تضحية أبنائها عنها من مهاجرين وأنصار. وقد رأيتم بفضل الله ومنه أن الإقدام وبذل النفس رخيصة في سبيل الله وإهلاكها في مرضاته أصبح دأب ومقصد الأخيار من أبناء الإسلام النزاع من القبائل، بل وترى الأنصاري يسابق أخاه المهاجر. ولم تعد العمليات الاستشهادية بتوفيق الله وكرمه حصرا على الفتيان دون الكهول، بل كل يتعجل صاحبه، وفتيانا يرون القتل مجدا وشيبا في الحروب مجربين. فموتي بغيظك أمريكا، موتي بغيظك، فلن تهزم أمة يتسابق أبناؤها شيبا وشبانا على الموت وإزهاق النفس رخيصة في سبيل الله، ولن يغلب جيل همه الآخرة وحسن العاقبة. فانهدوا يا أهل السنة لنصرة إخوانكم والتحموا في صفهم، وقفوا موقفا يسركم أن تلقوا الله به وهو راض عنكم. وإن الصليبيين وأمم الكفر اليوم يمضون في مسعى خبيث ومكر حثيث لإفراغ المناطق منكم يا أهل السنة في العراق والشام، لتكون طوع قياد الرافضة والنصيرية والملاحدة الأكراد. فقد علموا من قبل ومن بعد أنكم أشد الناس عداوة لهم وأخطرهم على دويلة اليهود وعملائهم من حكومات الردة في الخليج والمنطقة على حد سواء، إضافة إلى ما يخشونه على مصالحهم ومكتسباتهم في ديار المسلمين المغتصبة. وقد أنشبوا مخالبهم في جسد الأمة منذ قرون، فلتقلعن تلك المخالب ولتقطعن تلك الأيدي بإذن الله، بإيمان وثبات وتوكل وصبر وعزم أبناء الخلافة إن شاء الله. وإنها الوعود الربانية، شاءوا أم أبوا، خططوا أو مكروا، فلن يكون إلا أمر الله وقدره. فقد تكفل الله بالشام وأهلها، وإنا نحسن الظن بربنا فلن يضيعنا. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. قال ابن حوالة: قلت يا رسول الله خر لي، قال: عليك بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه وليسق من غدره، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. ولن تبرح أجناد المسلمين مواضعها بإذن الله في الشام والعراق واليمن، وكل بقعة من بلاد المسلمين امتد إليها سلطان الخلافة. وإن ظن ساسة الكفر ودهاقنة الصليبيين أنهم يستبقون الوعود الربانية والأحداث المؤذنة بزوالهم، أو حسبوا أنهم انتصروا بقتل أبناء الإسلام في معركة أو منطقة أو مدينة أو بلدة، فقد وهموا. وما خرج أولئك الرجال الذين وفوا وصدقوا إلا ونحسب الواحد منهم، والله حسيبهم، ممن جد في مسعاه يطلب الموت مضانة وأمنية لطالما تمناها. فهيهات هيهات يا عباد الصليب، فإن الله منجز وعده لعباده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويا أهل السنة في الشام، لقد أبصرتم معاينتم صنيع أحلاف الكفر في مدينة الباب وريفها، وما اقترفه جيش المرتد الإخواني التركي وكلابه السائبة من صحوات الدياثة والخسة والعمالة من مجازر بحق أهل السنة. وقد طال المدينة من قصف الروس والأمريكان وأذنابهم المرتدين دمار كبير، فلم يرحم امرأة ولا طفلا ولا شيخا من عوام المسلمين القاطنين فيها. وقد تكالب ملاحدة الأكراد والنصيرية على القرى المحيطة بالمدينة مستغلين شراسة الهجمة على أهل الإسلام، ولم نسمع من علماء الشر والسوء لعنهم الله وأخزاهم من يستنكر أو يشجب أو يغار على الحرم وما كانوا أهلا لذلك. ولا تكاد تسمع نشازهم إلا في الافتراء على المجاهدين ورميهم بأقبح الأوصاف وأبشعها. وما هم الله إلا حربة سنها الصليبيون في مناوأة كل من أراد أن يعيد الأمة إلى سالف عهدها ومجدها، مقاتلا مناكفا لأحزاب الكفر العالمي الجاثم على صدر الأمة المحارب لأهل الإسلام. فاعقلوا يا أهل السنة في الشام وافهموا ما يراد بكم، فإن الدولة الإسلامية ما أغلقت بابها يوما في وجه من أقبل عليها صادقا أو منيبا، وما تريد لكم إلا الخير وما فيه عزكم. وقد رزئتم من قبل بفعل من تركوا مدينة حلب من صحوات الردة وراحوا يهرولون خلف الدولار لقتال دولة الخلافة، وأسلموا حلب للنصيرية دون قتال، واليوم ينهبون ويسرقون بيوت من شرد وقتل من أهل الباب، ولم يزل الموتى من ساكنيها تحت ركام من هد منها.

وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم يقودهم إلى عزهم ومجدهم، فقد وضح الطريق بفضل الله، ولم نعد أشتاتا تفرقنا الأحزاب والجماعات والتنظيمات. لقد غرقت أمريكا وما ثمة منقذ، وأصبحت فريسة لأجناد الخلافة في كل صقع من الأرض، ولقد أفلست وأمارات زوالك ظاهرة بادية للعيان. فلا أدل من أن تسنم أمرك رقيع أخرق، ما يدري ما الشام وما العراق وما الإسلام، الذي ما فتئ يهذي بعدائه وإعلان الحرب عليه، وما أمامك إلا خياران اثنان، كلاهما أمر من صاحبه. إما أن تعتبري بما سلف وتعودي أدراجك فينعم المجاهدون بما ستخلفينه وراءك من مغنم، أو تنزلي وقد فعلت فتنغمسي في مستنقع الموت فيشفي الموحدون صدورهم بإذن الله. ويا أهل السنة في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحكم، أو ما تسمعون؟ أو ما تبصرون؟ أين أفئدتكم إن عميت الأبصار؟ أين توحيدكم وإيمانكم؟ أين ولاؤكم وبراؤكم؟ ألا ترون طواغيت الجزيرة قبحهم الله وأزال ملكهم، وهم يمدون طوق النجاة اليوم لرافضة العراق، بل ويباركون لهم استباحة مناطق أهل السنة؟ أما آن لكم أن تنفضوا عنكم غبار الذل وتنتفضوا على هؤلاء المرتدين الخونة الذين ما تركوا بابا للكفر إلا وولجوه، ولا خطة للصليبيين لحرب المجاهدين إلا ونصروها وآزروها وأمدوها بما يملكون؟ أمن مهبط الوحي ومنبع الرسالة يقتل ويذل أهل السنة في العراق والشام؟ أمن أرض الصحابة والفاتحين الأول يسامون الخسف والعسف والهوان؟ أين الأغيار منكم؟ أين أحفاد الصديق والفاروق عمر؟ أين أحفاد أبي بصير وأبي جندل؟ فيا أخ التوحيد في بلاد الحرمين، دونك جند الطاغوت وعلماء الشر والفتنة، دونك الأمراء والوزراء، أرهم غضبتك نصرة لدينك وذبا عن إخوانك. فقد بلغ البلاء من هؤلاء بأهل الإسلام منتهاه، وشكين ربات الخدور العفيفات منهم الضيعة والأرزاء، فلا يقفن في وجهك حائل أو مائق جاهل. ويا جنود الخلافة في الموصل وتل عفر والرقة وحلب وكل ثغر من ثغور دولة الإسلام، اعلموا أننا اليوم نمر بأعظم مرحلة من تاريخ جهادنا، وأخطر منعطف ونقطة تحول في تاريخ الأمة، فكونوا أهلا لحمل الأمانة، وأنتم بإذن الله الأقدر على تحمل ذلك العبء. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واستعينوا بالله ولا تعجزوا، علقوا القلوب بالعلي الرحمن واطلبوا منه العون والمدد، فهو سبحانه قريب يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وكاف عباده، فمن أنجى إبراهيم الخليل من النار سواه، وفلق لموسى البحر، وتدارك عبده يونس برحمة منه وفضل، ونصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر. فالصبر الصبر، والثبات الثبات، والتوكل التوكل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وتدبروا قول ربكم وتأملوه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا أجناد الخلافة، يا حماة الذمار ومدرك الثار لدينهم وأمتهم، ما عهدناكم إلا كماة أنجادا وسادات أمجادا، وقرا عند الذياد صبرا عند الجلاد، فتنجزوا موعود ربكم بالنصر والغلبة والتمكين، ووطنوا أنفسكم على أقصى أثر وأمضى ألم، وإنما هي قتلة وميتة واحدة، ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا. إياكم أن تتركوا شبرا إلا وجعلتموه جحيما على الكفرة المجرمين، أكمنوا لهم في البيوت والأزقة والطرقات، ولغموا القناطر وشنوا الغارات إثر الغارات، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ويا رجالات الدولة في بغداد شمالها وجنوبها، وفي كركوك وصلاح الدين وديالى والفلوجة والأنبار، ابذلوا المزيد وأوفوا الكيل لأعداء الله من الرافضة الأنجاس ومرتد السنة الأرجاس، أذيقوهم كأس المرار والسم الذعاف، فأنتم أهل الهيجاء مجندلة العدا. واسألوا المولى السداد، واجعلوا اعتمادكم وتوكلكم عليه، فالأمر كله بيديه. ويا جنود الخلافة في خراسان واليمن وسيناء وليبيا وغرب إفريقية وكل مكان، ما زلتم بفضل الله نعم العون والسند لدولتكم، فشدوا حملتكم على أعداء الله من الكفرة المجرمين وأذنابهم المرتدين، واعلموا أن في تسعيركم الحرب عليهم دفعاً لصيال أمم الكفر عن دار الإسلام في العراق والشام، وإفشالاً لأحلافهم وحشودهم. ويا أيها الموحدون الصادقون في أمريكا وروسيا وأوروبا، يا أنصار الخلافة، يا من عز عليكم النفير وأنتم اليوم بين ظهراني المشركين، شمروا عن ساعد الجد واصدقوا في سعيكم، واعلموا أن حربنا مع عدونا حرب شاملة ومصالحه يسيرة سهلة المنال، فأشغلوهم بأنفسهم عن خلافتكم ودار الإسلام، وتذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق بينهم العداوة والبغضاء، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر دينك وجندك وأعلي كلمتك وارفع رايتك إله الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.